والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات العشر الأول من سورة الكهف تشتمل على خمسة أصول. الأصل الأول الإيمان بالرب تبارك وتعالى، والأصل الثاني الإيمان بالرسل وبخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، والأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. هذه هي أصول الديانة الرئيسية التي ركز عليها القرآن المكي: الإلهية، النبوات، الآخرة، المعاد. الإلهية، النبوات، المعاد. الأصل الرابع تحذير الرب تبارك وتعالى لجميع الخلق أن يقولوا شيئا متعلقا به أو بدينه، أو أن يعتقدوا شيئا من ذلك إلا عن دليل وبرهان، وليس مجرد امتلاك الدنيا أو العلو فيها بحق أو بباطل، ليس ذلك يوجب علينا أن نأخذ بقول من ملك هذه الدنيا. هذه القصة الواردة أو هذه الأصول التي وردت في الآيات العشر الأول من سورة الكهف، لا سيما في آخر آية. آخر آية إشارة كما سنرى إن شاء الله، إشارة إلى هؤلاء الفتية الشباب، والشباب مظنة الشهوات، مظنة الإقبال على الدنيا. هؤلاء الشباب استقاموا على الحق، فلما خافوا من ملكهم الظالم الغشوم أن يسلبهم هذا الحق وأن يعيدهم في دينه الباطل، انسحبوا من الدنيا بأسرها وهم أبناء الأمراء وأبناء الأثرياء، انسحبوا من هذه الدنيا إلى كهف وسلموا أنفسهم لله عز وجل يفعل بهم ما يشاء سبحانه وتعالى. فكان أن جعلهم الله عز وجل قرآنا يتلى إلى أن يرث الأرض ومن عليها. فرب العزة سبحانه وتعالى تتبع هذه الأصول الخمسة في مفتتح سورة الكهف أو في الآيات العشر الأول من سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده. تلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن التشريف والتكريم يوصف بأنه عبد، ذلك لأن أقصى رفعة للإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. فشوف هنا في مقام إنزال الرسالة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، كذلك سبحان الذي أسرى بعبده. شوف الإسراء والمعراج، وهذا موضع من مواضع التكريم العظيم لرسولنا صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. كذلك في إبلاغه للرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأمره المعروف ونهي عن المنكر، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوج، ده إثبات الإلهية وإثبات للنبوات قيمة لينذر بأسا شديدا من لدنه، ده إثبات للإيه؟ للمعاد، للحساب، للجزاء، الثواب والعقاب. هذه ضرورة نفسية، هذه ضرورة نحتاج إليها كل أحد. تصور لو أن إنسان ظلمك وهو أقوى منك وعاش طيلة عمره يظلمك، وأنت لا تستطيع لقوته أن تقتص منه، ولا يؤمن مع ذلك الذي وقع له هذا الظلم لا يؤمن مع ذلك بالمعاد ولا بالحساب ولا الوقوف بين يدي الله عز وجل. لهذا الإنسان سيموت قهرا، لكن إذا آمن بأن هناك يوما سيقف فيه الظالم إلى جوار المظلوم والقاتل ليحاسب أمام المقتول، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه بيده تشخب دما متلببا قاتله بيده الأخرى، ماسك في القاتل كده حتى يقف به عند العرش، عرش الرحمن، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعشت. ثم يذهب به الى النار. تصور ان الملك الحق يقول لعبد في هذا اليوم الذي تحق فيه الحقوق: تعشت، والعياذ بالله. يبقى اذا لابد الانسان من ان يؤمن بالاخره، والا لا تساوي الانبياء مع الشياطين، هذا ما فيش حساب. ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا ايه؟ الا الدهر. لينذر بأسا شديدا من لدن يتصور، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. ونشوف الاجر هنا بتميز بصفتين: الحسن والذي وصفه بذلك الرب، والصفة الثانية الخلود. يبقى جزاء حسن وخالد، الإنسان يتقلب فيه خالدا مخلدا أبدا، وهو آمن سالم من كل آفات الدنيا التي منها الملل. الإنسان قد يمل النعمة في الدنيا، يقول لك: أنا أكلت قعدت أكل لحم ضاني في العيد، خلاص مش عايز لحم، أنا عايز قرص طعمية. أو أول ما يروح مكة في العمرة أو الحج، أسأل الله أن يرزقنا الحج والعمرة، نهجم على التفاح، لأن التفاح ده كان موجود هناك لم يكن موجودا في مصر. يوم الثاني يذهب للتفاح يقول لك: أنا عايز حتة جبنة قديمة. طبيعة النفس البشرية كده بتمل. هذا الملل ليس موجودا في الجنة، بل من عجب أن ثمار الجنة مشتبهة وغير متشابهة، كلها شبه بعض لكنها ليست متشابهة. العنب بينك عنب، هو في شكله عنب، لكن مع ذلك تأكل منه مر طعما خلاف الطعم الآخر. ولو أعدت تأكل عنبا في الجنة فقط ملايين ملايين الأصناف فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا يمكن الانسان ياكل عنب والدكتور يقول له: ما تكترش، السكر عالي عندك، مفيش في الجنه الكلام ده. ممكن يقول لك: لا ده العنب كتير بيعمل اسهال، مفيش في الجنه اسهال. مفيش. كل الافات التي يتعرض لها الانسان في الدنيا يسلم منها ان كان من اهل الجنه. نسال الله باسمائه الحسنى ان يجعلنا من اهل جنته ومعنا الازواج والاولاد والارحام وسائر عباده المسلمين. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ده الأصل الرابع. لكن تذكر وإحنا نحن نتحدث عن المعاد أن الله عز وجل حين ينذر بعذابه فلنتذكر قوله تعالى: لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. هو التعذيب ايه؟ بيجيب الانسان الذي يراد تعذيبه يوثق، يكتف يعني، ممكن يكتفوه على ظهره كده، يعلقوه على حاجه، يكهربوه بقى، يضربوه، يعملوا فيه اللي هم بيعملوه. فاذا العذاب مع التوفيق. فالله عز وجل يقول: لا يعذب عذابه احد. وانت لما تعرف كده ينبغي ان تضم الى هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ويجعل عذاب البشر كعذاب الله. لا، ربنا سبحانه وتعالى ترك لك سعة في الامر لانه ارحم الراحمين. ان عذبت واكرهت قل كلمة الكفر، لكن ينبغي ان يكون القلب مطمئنا بالايمان. الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفر صدره هو الذي رايح، هذا هو الهالك. فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد. ان تحدث عز وجل عن الجزاء الحسن الذي يتصف بالخلود، ينبغي ان نتذكر ان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اذا هذه معلومة تتعلق بالاله، والاله نحن ما رأيناه، الاله غيب، انما عرفناه بفطرنا اولا لانه فطرنا على ذلك. نحن مفطورون على محبة الرب والإيمان بالخالق، ومعنى أننا مفطورون على ذلك أنك ستجد هذا الخلق موجودا حتى في الطفل الصغير الذي لا إدراك له ولا عقل. الطفل مفطور على أن كل فعل لا بد له من فاعل. التفاته إلى الخلف إدراك منه بأن كل فعل لا بد له من فاعل. شوف الطفل في اللحظات الأولى أول ما يبتدي يدرك في أول مبادئ الإدراك، إن وجد حلوته اختفت، يبكي ويقول من أكل حلوتي أو من أخذ حلوتي، من حطم لعبتي. فده لأنه في بديهة العقل قبل أن يكتمل عقله أصلا من الامور البديهية عنده ان كل فعل لا بد له من فعل، كل فعل لا بد له من فعل. يقول لك انسان لو ترك وشأنه لذهب يبحث عن الاله. شوف زيد بن عمرو بن نفيل الذي اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انه يبعث يوم القيامة في امة، خرج يسأله عن الدين، لابد في شيء في هاتف في داخله فطري يدعوه الى الايمان بالرب سبحانه وتعالى. خرج يسأله عن الدين فدل على حبر من احبار اليهود، فسأله عن الدين قال له اتبع ديننا على ان تبوء بحظك من غضب الله. لازم تحمل حظك ونصيبك من غضب الله. فقال زيد، حديث سعيد بخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فقال زيد رضي الله تعالى عنه لا احمل من غضب الله شيئا، وإنما فررت من غضب الله وأنا أطيقه. أنت بتقولي تحمل نصيبك من غضب الله؟ هو غضب ربنا سبحانه وتعالى لما الإنسان يحمل نصيبه، النصيب يبقى قد إيه؟ أنا ما أقدرش أتحمل النصيب خالص من غضب الله عز وجل، وأنا خرجت أبحث عن الدين فرارا من غضب الله وأنا أطيق غضب الله. فقال له هذا الحق، إذا فاتبع ملة إبراهيم. في شيء غريب جدا. طب ما انت تعرف ان ملة ابراهيم من اتبعها لا يبوء بحظه من غضب الله، لماذا لم يتبع هذا الحبر ملة ابراهيم عليه السلام؟ قالت لان هناك ما يسمى بموانع الهدى. موانع الهدى، هو انت فاكر ان الكفار دول ما كانوش يعرفوا؟ ابدا، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله ايه؟ يجحدون. يعني ايه يجحدون؟ الجحد باللسان ام بالقلب؟ الجحد باللسان. لا يمكن ان يكون الجحود بالقلب، لان تعريف الجحود ايه؟ انكار الشيء بعد معرفته، انكار الشيء بعد معرفته. وانت عارف ان انا اسم محمد عبد المقصود. هل تستطيع ان تدفع هذه المعلومة من قلبك ان تستمعي لها وتقول لا ده لا فلان الفلاني محمد عبد المقصود؟ ما تقدرش تدفع هذه المعلومة من قلبك. تستطيع ان تفعل هذا بالايه؟ باللسان فقط. ولذلك يقول عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يبقى الحرص على المال، الحرص على الشرف، ومن ضمن الشرف الرياسة. شوف وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إلى آخره. لكن ليس هذا موضوعنا الآن. المهم ان زيد بن عمرو بن نفيل خرج فدل على راهب من رهبان النصارى فسأله عن الدين، قالت ادخل في ديننا او اتبع ديننا على ان تبوء بنصيبك من سخط الله. فقال لا احمل من سخط الله شيئا وانما فضلت من سخط الله وانا اطيقه. فقال له اتبع ملة ابراهيم وسيبعث نبي على ملته وهذا اوانه. فخرج زيد بن عمرو بن نفيل من عند هذا الراهب وهو يقول اللهم اني اشهدك اني على ملة ابراهيم، اللهم اني اشهدك اني على ملة ابراهيم. طيب وهو بيسأل عن الدين مش بيسأل عن ربنا، بيسأل عن الدين يعني ايه؟ يعني يسأل عن الطريقة التي يتقرب بها الى الرب. امال هو كان ايه حاجة كان ايه بيسأل عن الدين؟ خلينا نكمل الحديث الاول. في الطريق الى مكة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن زيد مات في الطريق فلم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اخبر عليه الصلاة والسلام في الصحيح صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه يبعث يوم القيامة أمة، يعني تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة موسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي زيد أمة بمفرده عليه السلام. قبل أن يسأل عن الدين يقول اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجع أخبار زيد بن عمرو في ايام الجاهلية من كتاب المغازي صحيح البخاري في صحيح الامام البخاري، قال رأيت زيد بن عمرو وقد اسند ظهره الى الكعبة يقول يا معشر قريش الشاة خلقها الله وانزل لها الماء من السماء فكيف تذبحونها على غير اسمه، كيف تذبحونها على غير شوف الفقه أشمين ما خلقها ربنا، من الذي أنزل لها الماء من السماء وأنبت لها الكلى ربنا، كيف تذبح على غير اسم الله تبارك وتعالى ويأبى أن يأكل من ذبائحهم رضي الله تعالى عنه. وكان يطوف بالكعبة يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، اللهم إني أشهدك اني لو اعلم لك دينا لاتبعته. شوف نقول خلاص بذل ما في وسعه. ثم قال يسأل عن الدين فلما عرف انها ملة ابراهيم قال اشهدك اني على ملة ابراهيم. فالانسان مفتور على هذا. الرسالات والمعاد ثم بعد ذلك ياتي ايه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. انت الان تتحدث عن الرب تبارك وتعالى عن غيب، فلا يجوز لك ان تتحدث عن الاله او عن الدين الا من منطلق الاخبار الصادقة، الاخبار الصادقة يعني الكتاب والسنة الصحيحة. لما يجي واحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى اتخذ ديوانا ورئيسة الديوان السيدة زينب ووكيل الديوان سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهم، ده كلام بيعتقد اناس. طب الديوان ده ونفسه الى سيدنا، يقول لك الديوان ده بينظر في الطلبات المقدمة لرب العالمين. ممكن يرفع طلبات ويوقف طلبات، يعني ايه دي سكرتارية لربنا سبحانه وتعالى. فانت لما تكون عايز حاجة مش تفعل كده منك لنفسك، لا، لازم تخلي الديوان ده الوصفة بتاعتك، تقسم على الله عز وجل بجاه التسيد او بجاه السيدة، او تطلب من السيدة زينب زي ما واحد كان لها في ايدي سيدة زينب وصى علينا سيدنا النبي، ولسه سيدنا النبي حيوصى عليه ربنا سبحانه وتعالى. كل الكلام ده يا اخواننا كلام عن الرب، غيب. الغيب ده اما ان نشاهده واما ان ينقل الينا بقدر صادق، مش كده؟ في سبيل ثالث يا اخواننا، في سبيل ثالث. طبعا نحن لم نشهد هذه الامور، يبقى اذا لابد ان تنقل الينا بالخبر الصادق. اين اين الاخبار الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ نحن نعلم بفطرتنا ان كل ذكر يتزوج من انثى من نوعه، يعني ذكر الفيل لم يتزوج النبؤة انثى الاسد، يتزوج انثى الفيل. الانسان من بني ادم يتزوج امرأة من بني ادم. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها زوجها، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. يبقى الزوج هي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق لك زوجة من نفسك ليه؟ لتسكن اليها وتسكن اليك. يبقى الزواج من اهدافه الايه؟ تحقيق السكن. هل ربنا سبحانه وتعالى يحتاج الى هذه المصلحه؟ يحتاج الى سكن؟ لما نقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وكل ما عاده فهو مخلوق، يبقى هل هناك احد من جنس الاله بحيث يتزوجه الله عز وجل؟ ها؟ خالق يتزوج مخلوق؟ سبحان الله العظيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم، في الدليل ولا لآبائهم. يعني ان قال لك والله انا ابويا كان عضو في كبار العلماء او لعلم بقى، انت بتقول له انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك لعلم بقى، انا كان جدي عضو في كبار العلماء. طب انا مالي؟ انا بسال دلوقتي انت ما بتصليش ليه؟ جدك قال لك ما تصليش اذا كان عضو في كبار العلماء؟ متصور ان جدك ده هيحميك من ربنا سبحانه وتعالى ولا ايه بالظبط؟ واحد يقول لك والله فين بلدنا كده، والتاني يقول لك شوف عم الشيخ انا طلعت لقيت ابويا وجدي وعمي وخالي والحاج احمد جاري مش عارف ايه بيقولوا الكلام ده. فالكلام ده متعلق بايه؟ الدين. اه كل الكلام ده ما ينفعش. الدين ده كتاب وسنه بفهم سلف الامه، بفهم السلف. فين؟ اين هذا في كتاب الله؟ اين هذا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل من تكلم في الاسلام بكلام هذا الكلام مجرد دعوة حتى يقيم عليها الدليل من الكتاب او السنة، فان عجز عن اقامة الدليل من الكتاب والسنة فسيظل كلامه هذا مجرد دعوة لا تحل في دين الله عز وجل. دين الله تبارك وتعالى لا تحل فيه الايه؟ الدعاوى. ولذلك يقول هنا ايه؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. انت هتقول لي انت طلعت لقيت ابائك واجدادك كده؟ اه. طب احنا نبهنا في القران في مواضع كثيره على ان اتباع الاباء والافلاس والاجداد ليس حجه تجعلها بينك وبين الله عز وجل. ايه الكلام ده؟ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا ايه؟ بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، حتى لو كان اباء لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا بما معهم. فاذا المساله في النهايه ان ربنا سبحانه وتعالى تعبدك بالايه؟ بالوحي المنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام. يبقى انت لا تقبل شيئا في دين الله الا بالدليل والبرهان. اهو وينظر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم. بمجرد كلام انت تقوله بفمك. ان يقولون الا كذبا. مدام هذا الكلام لا دليل عليه ينبغي ان يكون ايه؟ ان يكون كذبا على الله تبارك وتعالى. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. يعني مش معنى كده ان هو بيفترى على الله الكذب ان الصاعقه هتنزل من السماء تخبط. لا، لابد ان يستوفي الاجل والرزق كما قال موسى عليه السلام للسامرين، قال اذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا نفاس وإن لك موعدا لم تخلفه. اذهب فإن لك في الحياة أن تكون لا نفاس، لا نفاس، اكذب على الله ما أنت عايز، لكن بس اعرف حاجة واحدة إن أنت ليك موعد لم تخطئ هذا الموعد ولم يخطئك، ولا بد أن تقف بين يديه تبارك وتعالى. فلذلك يقول عز وجل فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. هياخذ رزقه من جهه المال ومن جهه الصحه ومن جهه البنين ومن جهه كل حاجه. اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم عند المده قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله. فين بقى اللي كنت اللي انت كنت بتدعوهم من دون الله؟ قالوا ظلوا عنا، مش لاقيين حد. مش لاقيين حد منهم. قالوا ظلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا ايه؟ كافرين. على طول مجرد ما ياتي ملك الموت تتبدد كل الاباطيل والتخيلات والمزاعم ولا تثبت او ولا يثبت الا الحقائق. لا يثبت الا الحقائق، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من فتنة الدنيا ومن فتنة القبر. وأمرنا بذلك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا وفتنة الممات. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا والممات ايه؟ قال والله ما يتعرض له الانسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات. والشهوات والجهالات. وفي بعض اهل العلم قال لك فتنة المحيا الابتلاء مع عدم الصبر، الابتلاء في الدنيا مع عدم الصبر، ربنا يبتليك وينتزع منه الصبر، ما أشقى من وقع له هذا. الابتلاء لابد منه وقع، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يبتلون مش ممكن. فتصور أن يبتلى الإنسان وأن يزول صبره. شوف الراجل من السلام أتى رجلا ليعود هو الحديث عند البخاري. فقال للرجل لا بأس طهور إن شاء الله، يعني لا بأس عليه. هذه الأمة كان محموما، يعني كانت حرارته عالية جدا نار. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، يعني هذه الأمة يطهرك الله عز وجل بها من الذنوب، لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الرجل بل أمة طهور. طهور إيه؟ بتاع إيه؟ بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال صلى الله عليه وسلم فنعم اذن، وترك الرجل ينصرف. بالدنيا ده هو دي حمى خير الجسم كله، وانا شيخ كبير ده هتزوجني وهتزورني القبور تزيره القبور. ليه قال تزيره القبور؟ ربنا سبحانه وتعالى قال هاكم تكاثر حتى ايه؟ زرتم المقابر. لان المكث في المقبره مؤقت. المقاله دي انت بتقعد فيها مؤقتا، فلذلك سماك الله عز وجل زائرا. عند البعث ستفحى من هذا القبر، ينتشر الناس ويقفون قياما بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فاذا نفهم الاصل الرابع ان لا تقبل كلاما في الدين. دي بقى لها امثله كده، مثلا ايه؟ واحد راح هابط عربيه واحد متصدق هذا، التاني يقول ايه اللي انت عملته ده؟ طلعنا العربيه، يقول له ايه؟ هتقبل عوض؟ هتقبل عوض يعني؟ طب خلاص يقبل على اولادك بقى، يقبل على اولادك. فأن العرض ده حرام، فأن العرض حرام، مع ان ده غير اصل، اما من قتل فشائم فعليه اطلاق. لو انت وقت تبقى لا تاني وايه ردات الاله تجيب الى دلوقتي، لكن ايه ردات الاله وقت الاله على مربوط عربيه كفرته، اه عربي الناس الشارع قتلته، عليك ديت الخط الخطا، كسرت البرابيز، عليك تجيب برابيز غير البرابيز ده، مش فين بتقول لك؟ انت حاطط الاله والهوا طيارها، نفس القتال، لانك انت المتسبب في هذا. فقلت لكن السعي عند الناس ايه؟ العوض خلاص. هتقبل عوض؟ خلاص يقبل على اولادك بقى، مش هتطلع. والراجل ممكن يحصل له حاجه يقول لك كيف عشان قبل العوض. دي فتنه. المفروض ان احنا نسال الحكم الشرعي هنا ايه؟ كذا كذا خلاص. لما يجي واحد يقول لك كيف؟ انت مخليه أربع ركعات في الجمعة اللي فيها من رمضان تسقط عنك ثلاثة سنة الله. تسقط عنك ثلاثة سنة الله. فاحنا هنا كاتبين هنا مطلبين، المطلب الأول من أين عرفت هذا؟ لابد من خبر صدق. فلما نظرنا في الحديث الذي يحتجون به وجدناه حديثا موضوعا. بحديث موضوع. يعارض أيضا الأصول الواردة في القرآن والسنة، منها قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، بيت الإنسان مفرط. ووجدناه عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه عند البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله. ووجدناه عليه الصلاة والسلام قد علمنا حدود الأوقات، إيه أول وقت الظهر وآخر وقت الظهر، لأن جبريل علمه ذلك عليه الصلاة والسلام. لأن أنت تيجي تقضي أربع ركعات في الجمعة اليتيمة، خلي بالك الجمعة اليتيمة دي بقى صلاة الجمعة، لازم أنت تصلي الجمعة اليتيمة تمام، مش هيصليها، لكن بعد صلاة الجمعة يقوم يجيب الأربع ركعات دول تسقط عنه صلاة السنة كاملة. خدت بالك ينفع الكلام ده؟ يبقى ده المكتب الاولاني، احنا نقول لا كل حاجة تنفع ان قام الدليل على انها من عند الله تبارك وتعالى. لم يقم الدليل يبقى ده كذب على الله تبارك وتعالى، وافتراء وضياع وهلكة. فتحال حضرتك نضرب الدين، افرض ده صحيح. المطلب الثاني، هل تضمن لي ان اعيش الى يوم الجمعة في اليتيمة من رمضان؟ يعني انت قاعد ما بتصليش ليه؟ بتصلي الجمعة اليتيمة وانت ايه دلوقتي اللي انت ممكن تجيب بعد لحظة واحدة؟ واخد بالك؟ فلابد امر ديانك من ان نسأل عن الدليل. سمعت واحد في مرة بيقول ايه لا اصل شوف يوم الصيام ده محدش يعرف عنه حاجة، ده فيه حاجات يعني من عصر كان هتين الزوج الزوج ده ربنا اختلف ده ربنا ذنب اقوام بقوله بل الدار تعزيهم في الاخرة. ازاي انت متبقاش عارف الحساب في الاخرة؟ كيف يكون الله تبارك وتعالى قد جد حذابك في الكتاب والسنة؟ ده لانك ما قرأت هي دي كده مش مسألة. واللي قرأ يخدمش، واللي جهل ما عملش. فنسي ما كذب، نسي ما كذب. لان الحق كما يقول ابن القيم رحمه الله الحق ده لابد ان يلمع في قلب العبد لازم ولو ذره من الزمان عامل جبابرة النبات الصغيرة اللي طالعة دي انت لازم ترعاها يتخلبها يترميها من المريح لحد ما تترعرع ويبقى نبات شامخ راسخ في الارض مشكلة تثابت الحق في القلب اللي يطمس على الحق ان ربنا ايه ينسي الحق ويزين له الباطل فلما ذاقت أدار الله قلوبه في الآية رأب الثلث الشمس اللي احنا بنتكلم عن الافتتاحية بتاعتها ومن أظلمه ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه مفيش أظلم من واحد ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إيه العقيدة يا فنان؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا إذا واحد لم يعرف حق ما يسعوش ما يسعش هذا الحق يقبله على طول يقول سمعنا وأطعنا وأطعناك ربنا وإياك المصير فيسأل الله عز وجل العون على أن يقوم بهذا الحق لكن يعمل نفسه مش واخد باله انت بتخدع مين؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ نثبت على القلب والعياذ بالله وعلى الاذن تتعطل ادوات ادراك الحق. انا جعلنا على قلوبهم اكله ان يفقهوه وفي اذانهم مثل. الحساب بهم كان اواليهم كان في القران في سوره الانعام واقسموا بالله جهد ايمانهم وان جاءتهم ايه ليؤمنن بها. انتم مش واخدين بالكم. قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون ويقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهون. وتخبرك من بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما جزاء نفاقا كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى لما جت الايه العلامه المعجزه الفهم الصحيح لايه من كتاب الله معرفه قسم فرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يفرح القلب بهذا ان هو عرف سبيلا من السبل التي تؤدي الى الجنه ينبغي ان يفرح. لكن ان تعانى عن هذا يحاول ان يصلي هنا بقى ينطبق عليه قوله تعالى افمن يزين له سيء عمله فرآه حسنة. طب ربنا يزين له سيء العمل كده من غير سبب؟ لا. فلما زاغت أزاغ الله قلوبهم أزاغ الله قلوبهم. ثم يقول عز وجل انا طولت عليكم الدنيا خمس دقايق تاني سبب إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرجا. وحتى الله تعالى أرشدنا الهدى اللي رحمه الله رحمة الله تعالى وهي رسالة فلعل قداسة ان نستطع على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث في اخر انت حكيت في المركز اثار الناس دول مش عايزين يؤمنوا بالحق بائما ادعي الى الله ان كانت هدفهم مع الله تبارك وتعالى راغبا في هداية الناس بالدعاء لان في بعض الدعاء وبعض اخواننا يعني للاسف الشديد لما يروح يبلغ الناس الحق كانه بيقرا بيان عسكري اسمع لازم تحجب مراتك وانت دايوب كده وفاسد فكل دي احسان هي احسان صحيحه لكن ليست الدعوه الى الله عز وجل بهذه التوفيق. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. روى الامام احمد عن ابي امامه رضي الله عنه ان رجلا شابا قال يا رسول الله رخصني بالدنيا. وكل الناس إليه وكان يس يس إيه تدمين كان يخطب بالدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام دعوه وعد تهيئ ابنه يعني اختاره. فلما بنى قال هزه. فلما جرس قال له اتحبه بامك؟ قال لا يا جاه يا رسول الله ما احبه بامك. فقال له عليه الصلاه والسلام كذلك منك لا يحبونه بامهاتهم اتحبه بامك؟ فقال لا يا جاه يا رسول الله يعني الله كلاه. قال كذلك منك لا يحبونه بامهاتهم أفتحبه لأختك لعمتك لخالتك والرجل يقول لا والله جعل الله الكلاب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ذلك الناس. وأنت في النهاية حيث ابنين حيث ابنين غير بأخت مسلم أو أم مسلم أو بنت مسلم أو عمك مسلم أو خالك مسلم أو زوجة مسلم كلا كما فما لا تحبه لنفسك ينبغي أن نكتبها الآخرين. ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام على صدر هذا الكتاب يقال اللهم تهر قلبه وحسن فرجه وذنوبه الفتن. فكان اكره الناس لهذه الفائده لان الفائده نفس احب شيء اليه لدرجه انه سال الفتنه في تلك طريقه التعليم. في فائده مسلم من حديث معاذ بن الحكم السلميه رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن لسير عطف رجل فما نتعيد بالصلاة عطف رجل فقلت له يرحمك الله وهم في الصلاة. فجعل الناس ينظرون إليه فقلت ما شأنك تنظرون إليه؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أكفادهم فقلت يا ست يا أمي على ما ترميني بأبصاركم؟ قال فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت قلت خلاص جماعة بس بقى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وإبني ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. والله ما كف منه ولا ضربني ولا كفرني يعني في تلميذ حتى الإغلاق في الخلق. قال إن هذه الصلاة لا يصدق فيها شيء من كلام الناس إنما هي التثبيت والتحميد والتثبيت وقراءة القرآن. قلت يا رسول الله إما حديث عهد بكفر وإما قوما منا يأتينا استرهان. فقال عليه الصلاة والسلام فلا تأتهم أنت أوعى تأتي استرهان فلا تأتهم. قلت وإنهم يتطيرون. قال ذات شيء يجدونه في صدورهم فلا يرد منهم على المتكامل إلى المتكامل في كلامه إياك أن تعمل بهذا التساؤل لأن الله كان قال لا عدوى ولا طيرة أكثر بهذا التساؤل. الغرب كان يكره التساؤل ويحب الفأل عليه الصلاة والسلام ويقول لا عدوى ولا طيرة لا طيرة أي لا تساؤل. لكن في فرق التعليم فصار انتقعد كده واحد من في قاعدين راح قايم في وسط كده يتبول هل هنعمل في ايه؟ هل يفضل؟ هل عارفين هذه لأ؟ زي حسنة اللي كنت في كلاية في المسجد وقال عليه الصلاة والسلام دعوه كبير يا جابر في رواية أنس بن مالك الصحيح أيضا دعوه ولا تظلموه. تظلموه يعني لا تقطعوا عليه ليلة. الإنسان ممكن يخدع نفسه ممكن تنسى من الأصل لكن لما يطلع في التهيئ ان يسك نفسك يسك الطريق دي شيء مؤلمة جدا تقدر. فقال عليه الصلاة والسلام دعوه ولا تظلموه وأريقوا على بينه فضلا من ماء أو زبدا من ماء. الفضل هو الضيء المنير مية وأريقوا على بينه فضلا من ماء أو زبدا من ماء فإنما بعثت ميسرين ولم تبعثي معسرين. ثم بعد وقت فقال له يا هذا ان المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الخبث والقدر، وانما جعلت المساجد لذكر الله واقام الصلاه وقراءه القران. فانتهت المساله. خلي بالك الرجل ده الاقرع ابن ثابت السنوني دي قصه ولد من ابن ماجه باسناد صحيح وبسياق اتم. ان هو دخل المسجد فصلى مع النبي عليه السلام فدعا في صلاته بخوف منتفع فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا تنقم معنا احدا. فقال ربنا سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته بكل شيء، وهذا العيد يتحمل يرحم النساء الكلام ده ولا يرحم معهم احدا حتى في انبياء السابقين ولا يقصد الامه دي. ثم رحمته عز وجل وسعت كل شيء. فلما انطلق النبي عليه الصلاه والسلام من ثلاثه قال يا هذا لقد هجرت واسعا، او قال لقد هجرت واسعا بالتخفيف والتجديد. هجرت يعني قصرت امرا وسعه الله علي وعليك فقط، لان الله عز وجل كل رحمتي وسعت كل شيء. حذرت واسعا يعني جعلت الرحمة متجمدة في وفيك. الاثنين بمعنى يعني. فما لبث الرجل ان تنحى في نقاط النصر التباب، فقام الناس اليه ليقعوا به، فكان ما كان من كلام النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هذا الامر هنا ايه؟ فانما بعثت ميسرين ولم تبعثي معسرين. بنسم من النسم هو ضيق الافق، ضيق الصدر، ضعيف الفهم. ينبغي عليك ان توسع صدرك معه. ان لم يهتدي يبقى انت فاهم هذا الايه؟ فقلت لنفسك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، رحمك الله. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. انت هديت الحق ليس لانك على الله، لا، لان الله عز وجل وفقك لهذا الحق. ما كنتش اصلا بقى كنت بعمل اللي كنت بحب الخير فربنا ابدا الله. ناس كتير بتحب الخير وتعمل الخير وربنا مستجيب. يعمل خير قد كده يشر قد كده والعياذ بالله. فيعمل خير قد كده وتلاقيه يسب ربنا ويتهكم على الانبياء، يعني راجل متشد عن الاسلام. الله عز وجل لا يقبل عملا من مسب او مشرك. طيب انت وهذا يريد تحيز عليك. كذلك في الله عز وجل من الله السلام فلعلك ما تعينت على اثارهم اذ لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عمل. الندى اللي بيقول باختصار شديد هو دي رساله اسمها تاملات في سوره الكهف. الرساله دي انا عثرت عليها مره اخرى بعد ان انتهت مني الحمد لله. واتمنى ان اجد من يقوم بقراءته. ليه؟ هو بيقول لك النبي عليه السلام امر بقراءة كاس سورة الكهف على الدجال. ايه العلاقة بين الدجال وبين سورة الكهف؟ هو دي القضية. فخرج من ذلك إلى أن سورة الكهف تشتمل على أعيان وحقائق كلها في قائم الدجل. فرب العيد هنا بيقول لك ايه؟ فالناس الذين زعموا انني اتخذت صاحبة ولدا، هل هؤلاء يستحقون لقيادتك ان يكونوا تارة لك؟ فهم يكذبون علي ويصفونني باوصاف لا تليق بي. لا يصلح. ان انت اساسا اتبعتهم ليه؟ عشان الدنيا. عشان ايه؟ الدنيا. يقول لك يا راجل خلينا في الحضاره، يتيجي اقبال بركه تقول لك ده انت عايز المراه تغطي راسها. واحنا خلاص دخلنا في القرن 21 يعني ايه سم الكلام ده؟ دي باب الهم او كده يرد به كلام الله. ربنا فرض على امام الاستجابة. هل ربنا قال لنا اول ما يبدا الكلام الفاضي والاثنين المرأة تبكي في راسها؟ ولا احكام ربنا لازمة لنا الى ان يرد الى ان يرد عز وجل الاذن لنا عليها؟ طب الآية الأخيرة بقى إيه؟ أن تثبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. انظر إن كنت مستعظم أن الدنيا فهؤلاء أبناء طائفة من الأثرياء والأمراء لما عرفوا المسيحية الحق بانوا بدين المسيح عليه السلام وكان سلطانهم وثنيا فأراد أن يعزلهم حتى يردهم إلى دينه مرة أخرى ولم يكن الإكراه مسموحا به في الأديان السابقة من الآثار التي والأغلال التي وضعها الله عز وجل عن هذه الأمة ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي عن أي ثاني أمتي الخطأ والنسيان وما استطرفه عليه فمش مسموح له هو يقول كلمة الكذب ولا كان مكرها إن قالها مكرها كتبت عليه وكان كافرا فبس يكتب قال لك طب نعمل ايه؟ خلاص فننتقل من الدنيا بأسرها إلى كهف فإن بالكهف دي هنقول ربنا يا رب خرجنا من كل شيء رغبة في رضاك تولى امرنا فجعلهم الله عز وجل في الان مثله ففيه ارشاد كما قال حافظ ابن كثير الى امرين اما السباب كما انه مظلمه السهوه فهو مظلمه اخذ الدين بقوه ولذلك كان الذين او اكثر الذين امنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في اول من عكس من السباب السيوخ منهم من تأخر ومنهم من لم يؤمن بالكهف ومات على كفر والعياذ بالله لكن ضرب فدي نقطة أولية. النقطة الثانية أن الإنسان قد يفر بالدين في سبيل حماية دينه من كل شيء حتى وإن فر من الدنيا بأسره ومتى ومتى لا متى وذلك فهذا ما احببت ان اذكرها فيما يتعلق بالتواتر سورة الكهف والكلام عن السورة الخطوطة يقول ربنا تعرضنا لهذه السورة نجاة نجاة من سلام هذه الرسالة العظيمة لأن الحسن النبوي رحمه الله بعنوان تأملات في سورة الكهف أسأل الله عز وجل أن يجعلني إياك من الذين يستمعون القول بكمال أحسنه وأعتذر إليكم مرة أخرى عن أنني كنت سبب في استمعاركم من خطيبكم المعتاد ولكن أنا ما أعرف عن الموضوع شيئا إلا في الوقت الذي عرفتم فيه فأسأل الله أن يكرمنا جميعا وأن يصيب فضيلة الدكتور وأن يصيب خطواته في مجال خطواته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.